السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا دكتور وديع، وجعل ذلك في ميزان أعمالك، اللهم أمين. طب في أي نصراني عنده اعتراض على كلام الدكتور وديع إن شاء الله؟ أو في أي نصراني عنده مداخلة أو سؤال؟ يعني يكتب لنا رقم 3 إن شاء الله.